وبين ذلك فقضايا التكليف وقضايا الجهاد وعلى احكام في باب عظيم الدوام والعلماء في كل حديث من كل الدرك باب اداب الدوام لا استنباط لا قضاء حاجه مستحيل ان يكون مع الاشخاص في قضاء حاجه ولا يكون مع الاشخاص في بيان حد الايمان وحد الكفر الذي هو اعظم كلمه في هذا الدين فاعظم كلمه في هذا الدين الايمان لا يتعجل في الاستمعاء ولا يتعجل في الحكم عن الكلام او الحكم يأخذ عظمته بحسب ما يترتب عليه. فكل أقول أنا مستحب مستحب إلى أخاف لأن أقول لأن هذا الأمر واجب وليس واجبا من أن أقول لأن هذا كفر وليس كفر. فإن أعرض على الإخاف أن أقول إن هذا الأمر كفر وهو ليس كفر لأنه أعرض حتى مع الإخلاص والكفر والإيمان. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول الفضول لما أصبح الفضول فإن هذا حلال وهذا حرام طبعا من كفر إن الذين أكفروا الله يكفر كفرهم لا لا ينبغي أبدا أن نتبع الله سبحانه وتعالى ولا نقول له ذلك هذا مستحب وهذا حرام مطلوب إلا بدليل بنص شرعي بنص شرعي مقارن بين فإذا كان لو أنا قلت لهذه يا محمد تقول لنا هذا الشيخ أو يا محمد يقول الشيخ أنا هل يقول أنا أعجب أنا أعجب بكيف أردت محمد ألا يمكن هذا كيف إذا يحاول أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام شرطية عن كتابها فالأمر ليس هذا أيها الأحبة ولذلك الآن إلى مصلحة الثانية وهي أن أحكام الكفر والإيمان بعد توقيع من الكتاب والسنة لا بد أن تؤخذ على يد الراسخين في العلم ولا تؤخذ على أيدي سفهاء الأحلام والأحداث الأكمال إنما تؤخذ على أيدي من؟ على أيدي الراسخين الذين عبروا مع علم الأمة الطويلة وباصروا النصوص وصوروها وجمعوها فإن راسخين العلم ينظرون إلى النصوص مجتمعة في الباب وينظرون إليها نظرا أعرض في نظر أعرض النصوص في أعرض النصوص أو ماذا أشد العرض كمان أشد العرض حينما يكون عرض في النصوص الشرعية إذا أمام هذا النص وأمام النص الذي يخالفه للظاهر ولا صوفيا ولا الشاعرة ولا المالكية ولا المعتزلة ولا الجبرية ولا القدرية ولا الرافضة لم يفهم ذلك الا السنه والجماعه الذين جمع بينهم النصوص وتم سالوا الفرقين فقد نظر الى النصوص نظرا اعرض ولهذا كان السنه والجماعه وصفا بين فرق الامه في جميع اقوام الدين ومن ذلك بين الخوارج والمعتزلة اللي هم 40 دين من جانب وبين الملوكية من جانب الأرض قالوا يقولون إن كل هذا لا يخرج إيمان فإيمانك كامل لا مش كامل بس فإيمانك كإيمان جبريل هل تشوف إيمان جبريل؟ أبدا هل يخرج إيمان جبريل؟ أبدا فكذلك لا لا يمكنون ولهذا قالوا المسلمين كل واحد. قال له ابن الطالب اغمضوا اعينهم عن نصر المجرم واغمضوا النصر الثاني طبعا من دخان المسلم. فاخرجنا نصر هو ايه؟ قول صلى الله عليه وسلم لا يكفي فتح اهل الغموض منهم ولا يكفي فتح نصر الغموض منهم ولا يشرب فتح الشرف وهو مؤمن ولا يكفي انه بدل يظهر نفسه في اعصابهم وهو مؤمن. إذا استلم ليس مؤمنا مستقبلا ليس مؤمنا وإذا لم يكن مؤمنا يصبح كافرا. إذا استلم موجبا فرق كم الإيمان والثاني عند الخوارج كان عديد نظرتان لا يستطيعان أبدا كافر حتى هو الثاني عند الخوارج وكان الإيمان عند المشير في أنت أيها الثاني كان هؤلاء أحد النص وطرد وهؤلاء أحد النص وطرد فنظر إلى النصوص نظرة أعظم وهذا الذي أهلك أمة هذا الذي وهذا الذي فرقك ونحن عندنا طعم الشريعة مثلا والشريعة أيضا خصوصها الأعظم وإن تحتاج إلى خيارها إلى أصحاب الأكلات ينظرون إلى هذه النصوص ويزينون ما ظاهره وأنا أقول مظهره لأن حقيقة الأعظم التي موجودة في نصوص الشريعة وإن وجدت فلسفها مسدود. أما ظاهر الكلام نجمع من النص العام المفرد بين المقيم وهكذا إنما نصوص الشريعة أنا اعتقد وقلت على نصوص يصرف عليه وما لم يعمل بما يرضى الله فاولئك يعمل الكافرون. قد يعمل كافرين فاهمين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين كافرين وقد حضر الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم من التجاوز الفهرس الشرعية وأننا ننفع بين النصوص كليا بفهم سلف الأمور. ولهذا يذكرون أن رجلين من التفسيرين، واحد جديد مستجد واحد قديم كار، المهم يطوف حول الكعبة فقبل طبعا عزيز بعينه، قال لا أرى أحد من هؤلاء الذين تصبر يدخل الجنة إلا هذا الواحد. شوف الجمع ده كله، الله قال لن يدخل أحد منهم الجنة إلا أنا وأنت. كل الجمع ده خمسة بالكورة والأربعة Yeah. انت لم كل ليلة لم يشكره وباهر وكره وأكيد ده اللي كان جذب التقشف في زوج في كلام أنا الأول لا أعلم فبين رب العباس أن ليس فلما الحمد لله المهم نزور على بيت المصير على طول قال رب كلمة رائعة والله أظن أن ظني أن نحن أن نشهد أول كلمة قالت عباس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله القرآن اللهم علمه أول كلمة قالها يا معشر الشباب أبن الأرض لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم يا سلام على الشباب ولهذا الرجل الحار ما فيش عالم ولما تيجي لمسألة الدوام ما فيش عالم ولما تيجي تقابل في الطرش تلاقي عالم لقد جئتكم عند العلماء وليس فيكم أحد منهم العلماء هذا مش واقع في النجاح الاولي ان كان هذا بعد محمد اللي رايح بتاعك ويا محمد اللي بتاعك مش عارف ايه خريج ايه ودور صناعه اشتغل ايه بس عشان يحب الشرع عشان يتعلم منه ايه رايك مش عارف عبد الباسط مش عارف ايه وخمس ولاد مع الايه وخدته خلاص اتاه ما يعرفش ياخد نحو فيه والله لا يعرف عنه ولا يستحق لقد جئتم من عند اصحاب رسول الله وليس فيهم معنى منهم هذا معنى البشر انتهوا الجوله من اول جولات الاسلام في المباراه فلو كنتم على حق لكان فيكم اصحاب رسول الله ولا يمكن ان يجتمع اصحاب رسول الله على الضلال فاذا معكرتم معكرتم الخوارج ومعكرتم الصحابه معكرتم الصحابه استجبون لهم المهاجرين والانصار ومعكم الأولياء قال لقد جئتكم عند أصحاب رسول الله وليسكم أحد منكم في الأخير أنه إذا نقش قبل المراد الشيطاني وهذا الميت على طول اوعى تضيع وقتك لأنه حبيب عند نفسك وبعد كده تقول لما رجع هذا الموقع المشرف طيب ايه اللي عندهم أول حاجة لازم تحكي لو تجد فينا على طول قالوا طب ولو تجد معايا قالوا بس ماشي ماشي خلي بالك ولكن التربية على الأصول على منهج السنة والجماعة عاصمة من الفتن. يا بلد خلال القواعد الرابعة. أول حاجة قالوا تعالى أولا عليم القرية في الرجال والله عز وجل يقول الحكم إذا لله بس. طيب اثنين قالوا عالم قاتل عائشة إن كانوا مؤمنين على مرتبتهم وإن كانوا كافرين فعلى ما لم يسجد منهم خشى المستبين طب وثلاثة قالوا عن نفسه شال نفسه من أمير المؤمنين وإذا كانوا أمير المؤمنين أو أمير الكافرين يا الله يا سلام يا رب صعب هل احنا صوت سبيلين نحن سبيلين زمانهم صحيح أعطيه الشكر لله والحمد لله. عايش حرام عليه وكم من عرب حرام وكم من عرب يكفيهم. ثلاثة إن دول إن عايش سؤال الشكر المؤمنين شال من المؤمنين إذا كانوا من المؤمنين أمير الكافرين. وش حرام على ولهذا على اختلاف في فرق الخوارج في العلاج في مسألة تكفير المعاصي إلى أن أجمع على التكفير عن الإنسان. أعوذ بالله الذي قال به النبي عليه الصلاة والسلام قريش أنت من المسيرة الهارونة في الموسم قال له أنه الذي بعث شوفي شرافهم يأخذون مع أنهم برضه خذوهم وقالوا إيه إلا إن شاء الله راح مزودين إلا إن شاء الله برضه ربنا حتى لو تسعى والنبي يقول الذي بعث وقالوا إلا إن شاء الله فشاء الله عنده وله أن يكون عليه نبيا وإذا لم يكن فإنهم يتبعون أن عائشة كما بجد والله عز وجل أشعر إلى الجن الذين على بطل تعالى فبعد حكم في الأهل وحكم من أهله في وضع الله في قضاء المرض الراجح العبد به. وفي أرض كما تقول عذرا يحكم فيه نوع عدل الجيل منكم أخلاق هذا عز وجل حكم الرجال بضع المرأة تقول عذرا ولا تضع حكم الرجال بحق غير المسلمين تبقى عامل بينهم أبدأوا حط القانون اسمه الواحدة هي في ثلاثة جنيه وهي في ثلاثة جنيه وخمسين جنيه واحفظ هذا الزمن. يبقى هنا كثرة المشكلة وحكمة في الطعام وعلم نصوص عنه ان نجيب كده كده ونجيب ده كده يبين فوجدنا دليلا لا يخرج عن قاعدة واحدة. ما هي قاعدة التكفير اللازم؟ يعني هو أصل الرقم ولا تعرف عنه إلا وهو أصل لا يعرف الله، إلا وهو أصل جيد الحمد لله، إلا وهو أصل لا يريد حكم الله، فما فعل ذلك إلا وهو مستحيل. إنما لو عارف أن ربنا أنزل، لو عارف أن ربنا شرع، لو عارف أن ربنا أوجب لما فعل ذلك. ولا دليل عنده إلا آيات ونقول هذه القاعدة من خصال القصد تنعبر على الخصال وقواعد أهل السنة والجمهور، وهي أن التكفير لا يصلح إلا لأن التكفير لابد فيه من إزالة الشبهة وإقامة الحد، ولو كان التكفير باللازم لكفرنا الكفر في الأمم. ماذا قلت رجل زاد؟ بينا حكم الله رجل زاد، بينا حكم الله تعزل، بينا حكم الله بأضرار زاد. لازم ذلك ايه؟ لو شدته بلازم لو نوقن بأن الدماء حرام لاستفاد، كما يحتاج لبلاد وزيرة الحياة ويبقى في وهل نقول تحت ما تسول ذلك؟ هل قال تسول ذلك؟ طيب الزبير جرى بينه وبين رجل من الأنصار خلاف على الصوفية، فاحتاج الناس إلى رسول الله، فالناس أصبح حاجة لمن؟ حاجة للصوفية، فنسي الزبير بعد أن أرسل الملك شرطين وين؟ جرب الأنصار، فقال الرجل من رسول الله: أن كان من عملك؟ أن كان من عملك؟ يا صاحبي بقى، لو شرحت بيزي ولا بلغته، لا لا لا أنت لازم تدير مشكلة لازم وادي لازم هذا على الله الحمد لله محمد رسول الله لازم هذا أقطع عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا لازم صلى الله عليه وسلم لازم هذا يكون رجل كفري ومع ذلك هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مهما قوي الأمر لا نشرب أن نكفر باللازم لأننا في ذلك نضيف أعراض قاعدة العلاج المجمع وبالتالي لا يمكن قطع الحجة ومن عرض الأمر عليك ثم ننظر لماذا أنت أيها الرجل سيد من الناس لماذا لم تحكم غير عن إذا خلاصة هذا أن الحكم لغير ما أنزل الله معصية من المعاصي. يكفر الإنسان بها كفرا موجبا من الله بما يكفر صاحب المعصية، ولا يكفر بما يكفر به صاحب المعصية، وليس هناك دليل قط يفرق بين الأمر. وعليه أقول لكم إن من الخطأ أما تصور أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله خاصة بالحاكم المحكوم، فقضية الحكم زي ما ظننا للحاكم المحكوم، واحد حكم بين رجل وزوجته بغير ما أنزل الله، قال لها يا ابني ما فيش أي ولا أي امرأة ولا أي حاكم، هل تكفرون يا اخوان؟ هل تكفرون؟ واحد حكم بين رجل وزوجته، واحد حكم بقى ضعف فيها بيتكلم في ايه؟ تغير الموضوع أمر متعلق لا يوجد على وجه الأرض من ينفذ الحكم لغير ما أنزل الله إلا وجعل ذلك إلى الاستحلال أو إلى الاعتقاد أو إلى التكذيب أو غيره. Yeah. واصل الامر في المساله عندنا اصلا الاصل الاول اعرض الكلام على النصوص الشرعيه اذا لم تكن الاصل الثاني انك تحكم على كل قابل في المساله بكتاب السنه ولا يمكن ان تقول ايه تفرج فرعا والا اعرض عليك امر نصوص السنه وشهد أن محمدا عبده ورسوله الحاكم فهو المحكومين ايضا. هي خدمه قديمه فلما كانت القصر لم تؤكد الفريق القديم على كما اشرنا لمساله الحكمين عند الله ليست خاصه بشخص واحد من بلدان الثاني ليس كلها خاصه بشخص واحد وهو الراس الدنيا في اي دوله من الدول. وعليه لو من يرى ذلك سحبها على عموم الناس سوف يعرف حكم الشرع لو سحبها على عموم الناس سوف تقيد عند القران مساله جدا جدا جدا. فمعنى ان غير ما انزل الله هو ان يعدل الانسان عن حكم الله عز وجل الى حكم غيره الى حكم غيره. فهذا العقول بنفسه يكفر او لا؟ نقول لا ليس بنفسه مكفرا بل لو لا من الامور التي كفرناها له. نقول صحيح هل هناك فرض في الحاكم المحكوم يقع سنه؟ طيب ان قالوا نعم قلنا مثلا ان قالوا لا قلنا اذا لو كفرنا الحاكم بهذا فقد كفرنا ايضا جميع الناس لاننا لا نحكم في كل لحظه كل ساعه بالاثنين يتحكمان الى رفض قد يحكم بينهم غير ما انزل الله. لو كفرنا هذا موجودا فالشيخ يقول الحقيقه المساله التفكير ليس فقط للحاكم وللمحكومين ايضا الذي يخبر اننا حينما نتكلم في مساله الحكم بين المدورات نعم كما فقط فيها مثلا يعني اشكال على الاصل اللي احنا بينها او المحافظ لان في فينا اصلا الاصل والاصول في الجمال انما في فرق لباب التقديم الامر الثاني اننا حينما نتكلم في مساله في اي وقت انما نتكلم اذا عرضنا لها في كتب السنه والجماعه مثاليا لا تصور ان مساله الحكم بين المدورات نتكلم فيها او هو او بتاع كل يعني فلان انا مالي ده فلان انا بنرفع قاعده عامه هذه القاعده العامه على اي احد في اي مكان في الارض يرفع لهذه المساله فلا مظن ان حينما يتكلم هذه الامور كلمه لا اذا انا اخص حاكم الكون في مصر اخص حاكم في السعوديه انا اخص حاكم السعوديه يقول وهي حكمة قديمة تتبدل بفضل ما تبقى في القديم والمعروف بالخوارج. والخوارج طوائف مفهوم العقول الافتراضي ومعقول كتابات العقول الان باسم اخر وهي الافتراضيه. وهؤلاء الافتراضيه كانوا دعاه القليل ينصرون على انفسهم ليس لهم نشاط دعوي كما يقال اليوم. ولكن منذ بضع سنين بداوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي عين عقائد الخوارج القدامى. إلا أنهم يستدلون بفضل من خطاب الشيعة ألا وهي الفقيدة فهم يقولون أن مبنى الخوارج وأنتم تعلمون جميعا أن الإثم لا يغير من حقائق المسميات الإطلاق ولهذا الحاكم عليه مع نفس الخوارج إذا ولي كان جماعة المسلمين ولهذا الخوارج هي تشوف في منظور الخوارج هو كان من مسمى دول جماعة المسلمين إنما الخوارج بفعله تشمل الكمالات زي ما تربينا القدرية في مسمانا دول نعم. ولهذا مش مشكله تسمي نفسك خليلي تسمي نفسك بلدي تسمي نفسك اخواني هذول الحقيقه حقيقه المناهج وجوهر المناهج ولا يكبر عليها من خلال وهؤلاء يصفون في جملات ما يكون مع الخوارج في اصحاب الكبائر فالان يوجد بعض الجماعات الذين يصفون مع دعوه الحق في اتباع كتاب السنه والسبب في ذلك ركن امرين اثنين في فهمي ونظري احدهما هو ضحالة العلم وقلة التفكر في الدين. الواحد إن كان يورث العمل. اثنين وهو مهم جدا أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية. لم يقوموا بنصوص على القواعد الشرعية ولكن تتبع الإسلامية الصحيحة في يعتمد كل من خرج على من تلك الفرق كان منحرفا عن الجماعة الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وذلك قد رأى ربنا وبين أن من خرج عما يكون قد شرق الله ورسوله، نعم بأمر واضح جدا عند العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يوليه مكانه، لم يقتصر على ذلك، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ذلك يقول ايه؟ فهم السبب للنقص. إذا اتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيل المؤمنين أظهر جدا إجابة وسلبا، فمن اتبع غير سبيل المؤمنين فاحسبوه أنا وليس مصير. من هنا ظل الطوائف كثيرة جدا قريبا عليها لأنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين، وإنما ركبوا عقولهم فاتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة. مش دول بيقولوا تم كذا أبي لهب اللي هو بكر عمر يدا مسلم يبقى بكر عمر الله يقول تبع بكر قالوا عائشة فكل واحد منهم وخرجوا بها عما كان عليه في المصدر وهذا فكرة من الآية الكريمة مرتبة بتصريح كريم أكد عليه الصلاة والسلام كأن بريء غير حديث نبوي صحيح وهذه الأحاديث التي تشير إليها الآن وسأذكر بعض منها مما تساعدني على المغفرة ليست موجودة عند عامة المسلمين فقط المسلمين لكن المشهور فيها هو أن تتبع ضرورة اتباع سبيل المؤمنين بفعل كتاب السنة وهذه الخطة يسمع عنها كثير منها خاصة فضلا عن الذين عرفوا جماعة بالتكفير وأولئك قد يكون قد قرأت نصوص الصالحين مخلصين نحن لا نشك في هذا ولكن هذا وحده الإخلاص الصدق ده غير كامل ليكون صاحبه للقضاء لدى الشرك مبتدئ إذا لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين واحد صدق الإخلاص بنيه لله اثنين حسن اتباع المثل عليه فيجب أن تكون مخلصا وجاهدا بما هو في صدقه من العمل كتاب السنة بعد علما بل لا بد أن تكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته وتلفته فمن الاحاديث المعروفه ظهر الشيخ عليه الصلاه والسلام واستقر مكه 73 سنه فنجد ان جواب النبي لقد تمام مع الناس ويتبع الوصفين المؤمنين فاول ما يدخل في العلوم الايه هم اصحاب الرسول ودي قاعده بين من ابشر بالخطاب او لم تكن خالقا من يبشر بالخطاب ولا يتبع سبيلهم الصحابه المذكر فيهم قيد باحسان لانهم على الفكره انما غير الاحسان كان في اولا يجب من يكون مع نفسه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار لا باخلاص والذين اتبعوا باحسان طيب ليه لان الصحابه قالوا على الاحسان مش محتاجه ليه فيلتفت دليل القول من انا عليه وقد يكون ذلك كبير في الواقع للمسلم الذي يكون حقا كتاب السنه لكنه عليه الصلاه والسلام كتحقيق علمي لقوله حق من هدى وحيد فبمعرفته ورحمته واصحابه واتباعه اوضح يوم ان علامه الفرقه الناجيه ان تكون على ما كان عليه الرسول وعلى ما عليه الصحابه من بعده فاذا لا يجوز ان نقتصر على فهم الكتاب والسنه على الوسائل التي لا بد منها من اللغه العربيه النسخ والمنسوخ وغير ذلك فلا بد ان نرجع في كل ذلك لما كان عليه الصحابه. تعرف يا اخوان قضيه الايمان ثلاث اشخاص عليها بالنظر الى ايه معنى الايمان باللغه؟ احنا عندنا ان الحقائق لغويه شرعيه عرفيه اذا علم بالشرع له اصطلاح لما لا يعني عنه من اصطلاح اللغوي انما قال علم اللغه ولكن في مجال الاصطلاح انا الان امر نص الصلاه الذي في اللغه تعد ولا امر نص الصلاه التي اقوال واعمال مخصوصه مستحبه بالتكبير ومختلفه بالتكبير اي صلاه امر يا مدرس ليش بعد؟ لا لأنه كما تبين أن الذين اختارت من الأقصى لله عز وجل في العباد وأقصى منها في كتاب السنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة ويشبه هذا الحديث تماما حديث ابن مثلا واحد ايه نوع حس الاعصاب وانه هل يقشن يكون بعد الحسنة في هذا الكثير وقال لك السبيل وصول الكلام ايه الرشي فينا ينفع اذا لابد لنا من ان نلتزم بها دائما وابدا اذا اردنا نجم العقيده وان نفهم العباده وان نفهم الاخلاق والسلوك لابد لنا ان نعود الى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الظروف التي لابد منها المسلم فعندنا اول فهم السلف الصالح عندنا السلف الصالح هو الصحابه والتعاون الثاني السلف ليس جماعه مخصوصه في عصر في بلد في القطر له 70 في سوق الجماعه السلفيه انما السلف هذا مع كثره في سوابق Thank you. ثم الشرع اللي مش لغه العرب لغه سبحان الله من اجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى الواجب على كل من يتصدى لاصدار الاحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما او احكامين ان يكون على علم واسع بالكتاب والسنه اثنين وعرضه منهج السلف من اهل العلم فمنذ من تقاضي ارض المسلمين انت رايت اهل الشام والعرب ستحكم على الكفر بالاسلام والكتاب والسنه التي يفهمون هذين مقطعين الى طريق على اللغه العربيه وبديعه على المقيم فان كان لفظ العلم نص مع اللغه فانهم يشعرون باستقرار اليها نص وشرع الامن من قبل ان يتم ولكن ما فيش معروف كلها في درس بسيط ولكن انا وش شفت الكافرون وشيخ الاسلام بيقول ان الكفر المعارض بالالف واللام لا ينصرف الا الكفر الاصغر واجعل ذلك يقول الف كافرون نقول يا ابني صح والله الكلام شفت صح بس انت فاهم غلط ليه؟ لان شيخ الاسلام بيقول الف كفر المصدر المعارض لله شيخ الاسلام ما قالش الكافر اسم الفعل المصدر شيخ الاسلام قال الكفر المصدر المعارض لله اه والله صح والله انا ما اعرفش طب تعالى اسال ما فيش انت ايه رقم الاصدار؟ لا على الشيخ انا عندنا الاصدار ما بيجيبوش قال لا طب ليه؟ قال لك يقف عن المعاليك يقول لك ليه ثم ما رسول ما فيش فتوى بالخلاف ما فيش فتوى بالخلاف في فتوى بالنص ما فيش حاجه ليه في الخلاف طب ايه رايك النبي بيقول في القعر اللي هو كان واسي النبي بيقول بين الرجل وبين الكفر والشرك فقط أو حكاية كلمة شيخ الإسلام. إيه رأيك؟ الأولية الثلاثة إذا ما تبقوا هل بعد ما تبقوا ثلاثة ولا ما انتش قاري؟ لا ما انتش قاري بيت أروح على جرداء يا رب صراحة أنا كنت أخيطة كده بس أروح على جرداء وإن شاء الله بسرعة جرداء. نعود الآية الثانية وما لك أن تبقوا عليكم الكفرون. فما تراد الكفر فيها؟ الشيخ البلد ممكن هل هو بطول عن يمين او غير ذلك؟ فاقول شيخ البلد يقول فاقول لابد هنا من الطبقه لفهم هذه الايه فان انا اخترت عن الكفر العمليه والله الخروج للاعمال عن بعض عند الاسلام ويساعدنا في هذا الفهم حاضر القوم ان يخرجون من القران الا وهو معتاد الله عامه لاننا نصح به لاننا نجمع المسلمون جميعا الا لو كانوا من تلك الفرق الضاله عليهم على وكأنه طاف سمعهم يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناس يفهمون هذه الآية عربيها دون تفصيل على ظاهرها دون تفصيل فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه ليس الكفر الذي تذهبون إليه وقال هو كفر دون كفر وقد أخرج حكم صدر موصيفا من قبل الصلاة والعجب يعني ذلك الخوارج الذين خرجوا على دين المؤمنين عنه ثم كان العوام عن ذلك يرفعوا دماء المؤمنين وتعرف فيما بين بعض المشركين فقال ان تخافوا تناقلون او قالوا الى وقف ولا كفر هذا الجواب مختصر واضح من ترجمه القران في تفسير الايه والذي لا يمكن خلال شيخ الباب يقول هو الذي لا يمكن ان يفهم سوى ان يفهم سواء من النصوص التي اشرت اليها في موقع الكلمات لا الظواهر لا الظواهر لا تحيا غيرها انا بقول بصراحه اتحكم الجاهليات تقول ومن احسن الظواهر من قول الغلط يبقى هو حكم الله مع حكم الجاهل طيب ماشي صح كل حكم لغير الله حكم جديد ظن فسق كفر وصاحبه لا يسمع المؤمن لهذا لكن الحرارة الطبيعية واحدة مختصرة التكسير لأنها الاطر على الحياة المتين. نقول صحيح هل يعلم شيء إما تقول نعم وإما تقول لا. إن قلت لا خلاص الفتنة يبقى ليها معنى من أي وجهين. إن قلت نعم نقول من أردت على نصوص البقاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فطر والمنادي هو على هذا لما قال كاد المعاصي من أمر الجاهلية كاد المعاصي من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم انك امر فيك شريك ولك ما رشد فقط مجاهد الجاهليه فتى هذا الاصل المتبادله كفى هذا الجهل. ثم احنا فينا من الكفر سكت به النصوص ويمكن ان تصف على نفسه وكنا منه ولذلك مثلا الحديث مع مصر عليه سباب مصر صفر الكفر هنا هو ايه؟ معصيه هو الخروج عن الطاعه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اصح الناس بيانا بالغ في الزج بالغ في الزج. فقال الامام المسلم فصم قتلوكم. ومن ناحيه اخرى هل يمكن ان نفسر الخطه الاولى لهذا الحديث سباب المسلم فصوم بالفسق المذكور في اللفظ الثاني في الايه السابقه ومن يلحق الله فاولئك المفسقون الجواب. أنا حسب بكل جسم أيضا مواظبة للكفر الذي مع الخروج من البيت. وقد يكون الجسم مواظبة للكفر الذي لا يعني الخروج من البيت ولم يعني ما قاله في كتاب القرآن أنه كفر من الكفر. وهذا يحدث بأن الكفر قد يكون هذا المعنى. لماذا؟ لأن الله قد في القرآن وأنزل الكتاب من الكفر قبله فاصلح بينهما إذ قد فطر الله هنا الفرقة الباقية التي تقاتل فرقة محقة بها ومع هذا فمحل عليها الكفر يقول وقتلوه كفر. إذا فقتلوه كفرا دون كفر كما قال تعتز في الآية السابقة تماما. فقتل المسلمين المسلمين ضرب واعتداء وفسق وكفر ولكن يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. ومن هنا جاء هذا التفسير الدقيق الذي تولد يمنه الشرحاوي إليه بالحق شيخ الإسلام ابن تيمية وتولى ذات بعده تلميذه الله ابن القيم حيث لما انقضوا في دندنة على تفسير الكفر إلى ذلك التفسير الذي وقع ترجمان القرآن بتلك الكلمات الجميع الموجزة فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجزية يبذلان دائما حول ضرورة التفسير فيكون اعتقاد الكفر عاما. ولهذا الناس تفهم إن هذا في التفسير عند رسول الإسلام يريد أن يرجع القرآن لا أسمع كثيرا عن التفسير غير حق ومدور ولو عنك أن قلنا لا في فقه الإسلامية وابن عبد الرب بن فرس والله لا تسموه عن الناس أسمع بذلك والله لو لا أعطى الله عز وجل لوقع شباب الأمة في التفكير وفي البعد عن الشريعة ولو أطلع عنه المرتب والله ما رد ما رد السحوب وخلاصة القرار أنا قول صلى واقتلوا كفر لا يعني فقر الكفر من الليلة ولكن هذا الدين وحيدا لو سمعنا من قبل العمر إلا رسالة يعني حقيقة فهي شجاعة كبيرة على ذلك الدين في جمع الناس سليمة وتكون التفسير في حكم الاعتقاد حسبنا ذلك الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتل مسلم في مسلم هو كفر بمعنى حكم العملي وليس فإذا عدنا إلى التفكير وإطلاقهم على الحكام وعلى من يشرح في الوضع التوصيفي للكفر والإنتاج فإن ذلك مبني على وجه نظرية فاسدة الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي وكفروا بذلك. ومن جملة القلوب التي تجد ذكرها في حياتنا أننا التقيت مع بعض الأئمة الذين كانوا جماعة التفكير ثم هداهم الله فقلت لهم ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما لكم ماذا تكفرون أئمة المساجد وقضاء المساجد ومؤذين المساجد وخادمة المساجد وما لكم تكفرون أئمة الشرع من الأشياء؟ قالوا لأن هؤلاء هم بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون الغير من الله. فأقول إذا كان هذا الرضا من الله قلبيا بالحكم غير الله، حينئذ ينقلب مخصوص العمل الى اعتقاد، فاي حكيم يحكم غير الله وغير هذا الحكم هو الحكم لا يقبل عليك يا رعاه، ولو لا يليق به تبعيه للحكم الشرعي المنصوص كما سنه لشكل هذا الحكم المكفوف على اعتقاديه والاستقرار عمليه فقط، ومن رضي بالله ايضا في الحق ماشي. ثم قلت له فانتم اولا دون ان تحكموا على كل حكيم يحكم بالقوانين الضبطيه الكثيره او بكثير منها انه لو سوي عن الحكم لغير ما انزل الله لاجاب، لان الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح الى بعض، وانه لا يجوز الحكم بالاسلام. يكون له عمر عند الله عز وجل الحكم بالتالي، وبالتالي ياتي الحكم المعروف الثاني هو